من يهده الله فهو المهتدي، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه. وبعد ايها الاخوه الاحبه، ففي الحقيقه ما نود ان نتحدث فيه مع جمعكم او مع المسلمين عامه في هذا البلد او في غيره هو قضايا كثيره جدا جدا جدا. وهذه القضايا يختلف الناس فيها الى مسلكين او الى ثلاثه مسالك. هناك من الناس من يتحدث في دين الله سبحانه وتعالى على انه يقدم ماده علميه بحته، فقد يتكلم في مصطلح الحديث، قد يتكلم في الفقه، قد يتكلم في العقيده او شرح علم التوحيد، قد يتكلم في اللغه العربيه. المهم انه يقدم ماده علميه، وقد يقدم ماده طويله تحتاج الى الاف المحاضرات والاف الخطب والمقالات. وهناك من يتكلم باعتبار انه يريد ان يخدم قضايا معينه تشغله وتشغل باله، او يرى انها مهمه للمسلمين ان يعلموها، فيركز على هذه القضايا ويتحدث فيها. ونحن نرى انه نظرا لان هذا الزمان قد نزعت منه البركه، كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث انس عند البخاري انه لا، قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان، لا تقوم الساعه حتى يتقارب الزمان. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعه حتى تكون السنه كالشهر، والشهر كالاسبوع، والاسبوع كاليوم، واليوم كالساعه، والساعه كاحتراق السعفه، اي كاحتراق سعفه النخيل. والمعني انه تنزع البركه من الاوقات كلما بعد العهد عن النبوة واقترب العهد من الآخرة. فما كان يصنع في الماضي في وقت قليل يحتاج إلى وقت كثير بعد ذلك. ولذا لا غرابة إن كنا سنعلق تعليقا بسيطا، لا غرابة أن نجد أن رجلا مثل عبد الرحمن بن الجوزي المشهور رحمه الله، صاحب تلبيس إبليس وزاد المسير وغير ذلك، أنه لما مات كما كتبوا في ترجمته، لما مات رحمه الله قسموا عدد القراريس التي كان يكتبها على عدد أيام حياته، بافتراض أنه كان يكتب من يوم أن ولد إلى أن يموت، فوجدوا أنه كان يكتب بمعدل كل يوم 9 كراسات، 9 كراسات يوميا. ده لو فرضنا أنه بيكتب من يوم ما اتولد لغاية يوم ما مات. ونعلم ما كتبه ابن تيمية رحمه الله، ونعلم ما كتبه غير ذلك عديد من العلماء. لو ذهبنا نستقصي هذه المسألة سنجده كثيرا. ونعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قام يصلي الفتى ليلة، كما يقول ابن مسعود رضي الله عنه، قال: فافتتح بسورة البقرة، فقلت: يركع عند المئة، فأكملها، فقلت: يركع بها، فأكملها، ثم افتتح بسورة النساء، فقلت: يركع عندها، فأكملها، ثم افتتح بآية عمران. هكذا رتب النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الحديث. وكان الأمر بآية فيها رحمة إلا سال، ولا بآية فيها عذاب إلا استعاذ. ثم ركع فكان ركوعه قريبا من قيامه، ثم رفع فكان رفعه قريبا من ركوعه، الى اخر الحديث. وهذا كله يدل على ان هذا الفعل لو اتاه لتطبقه بحذافيره في هذا الزمان ستجد انه قد ياخذ الليل كله ويزيد. والمقصود ان البركه نزعت من الزمان كما اخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فما كان يحتاج في الماضي الى وقت قليل يحتاج اليوم الى وقت كثير. فنظرا لهذا الامر، نظرا لأن مشاغل المسلمين كثيرة، ونظرا أيضا لأن الحياة أصبحت صعبة على الناس في متطلباتها، فانشغل الناس بتحصيل لقمة العيش، وانشغل الناس بالشهوات، وانشغل الناس بأمور كثيرة، فالناتج أن القضايا كثيرة جدا. ولكن يجب على المسلم أن يختار أهم القضايا. ولعل هذا كله يجمع عبارة طيبة ذكرها ابن قدامة رحمه الله المقدسي، حيث قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أن هذا العمر الشريف هو رأس التجارة مع الله عز وجل. وهذا العمر لا يتسع لجميع العلوم ولا لجميع الأعمال. اعلم رحمك الله أن هذا العمر الشريف هو رأس التجارة مع الله عز وجل. يعني الإنسان بيتجب بعمره، إذا انتهى العمر انتهت حياته، وانتهت التجارة مع الله عز وجل. وهذا العمر لا يتسع لكل العلوم ولا لكل الأعمال. مش ممكن العمر الإنسان هيقدر يحصل فيه كل العلوم الشرعية ويستفيد فيها ولا كل الأعمال، استحالة. فخذ من العلوم أشرفها ومن الأعمال أعلاها. يعني الفطنة والتوفيق فأنك تأخذ أفضل العلوم وتأخذ أفضل الأعمال. فأعلى العلوم وأعلى الأعمال أو أشرف العلوم وأشرف الأعمال هذه يكون همك في تحصيلها، لأن هذا يعني من فتح الله عز وجل على العبد. ولذا كما نعلم جميعا في كلام ابن القيم رحمه الله في مدرج السالكين عندما تكلم عن تلبيس إبليس على العبد وقال إن له مراتب وأعمال، فالشيطان يحاول أن يقع الإنسان في الكفر، وذكر كلاما طويلا، ثم إن عجز يحاول أن يقع في البدعة، والبدعة أحب للشيطان من المعصية، لأن المبتدع لا يفكر في التوبة لأنه يظن أنه يتعبد الله عز وجل نتيجة شبهة من الشبهات. فالبدعة أحب إلى إبليس من المعصية، فإن عجز أوقعه في الكبيرة، فإن عجز أوقعه في الصغائر وأنساه التوبة منها، إلى أن قال فإن عجز شغله بالمفضول عن الفضل، يعني يشغله بعلوم أقل فضلا من علوم أعلى منها بكثير في المنزلة، أو يشغله بأعمال أقل فضلا من أعمال أخرى في المنزلة. كمثلا قد يأتي الإنسان ويقول أنني أريد أن أدرس النحو، وعلم النحو علم طويل، لا شك أن به قوام اللغة، ولا شك أنه فيه فوائد عظيمة، ولكن قد يكون عقله ليس من السهولة أن يستوعب هذا العلم، ويحتاج إلى وقت طويل حتى يتقنه، وفي المقابل يترك ما هو فرض عين عليه. فإذا القضية الإنسان عندما يأتي ليتعلم أو يأتي ليعلم الناس علي أن يختار ابتداء ما هي أفضل الأشياء وما هي أنفعها للإسلام والمسلمين، حتى يحصل يعني شيئا ذا فائدة وذا قيمة، ويكون قد دل الناس على أفضل وأقرب ما يوصلهم إلى جنة الله عز وجل وإلى خدمة الإسلام والمسلمين. وهذا كما رأينا وكما ذكر العلماء أنه إيه؟ يعني أولا من توفيق الله سبحانه وتعالى للعبد، ثم من البعد عن تلبيس إبليس عليه بأن يشغله بالمفضول عن الفضل. ونقول في وجهة نظرنا إن يعني الأمة الإسلامية تتعلق لمهلكة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، يعني إذا نظرنا على كل المستويات كنظرة عاجلة سريعة جدا جدا جدا، لوجدنا أننا في مجال تحكيم شرع الله سبحانه وتعالى لا توجد بلد واحدة تطبق شرع الله عز وجل. احنا بغض النظر بقى ان احنا هنبقى لو ربنا قدر والتقينا او نتكلم عن قضية تحكيم الشريعة والخطأ في ان الناس يقسمون الشريعة الإسلامية على الحدود فحسب، ان هذا فهم قاصر كما سنبين بإذن الله سبحانه وتعالى، ولكن سواء الحدود أو غير الحدود فغير موجود. لو نظرنا إلى حياتنا العامة لوجدنا أن كثير من الناس يتركون الصلاة، أي نعم هناك أيضا كثيرون يصلون، ولكن هناك كثيرون أيضا لا يصلون ولا توجد عقوبة لهذا الأمر. لو نظرنا إلى حياتنا العامة لوجدنا أن كثيرين من الناس نسمع منهم مثلا سب دين الله عز وجل ووصف دين الله سبحانه وتعالى بأنه دين كلب والعزو الله تعالى ويلعن دين كلب والعزو الله عز وجل، ولو أن أحدنا سبه لانتفضه. ولعلني أذكر أنه منذ يعني أسابيع قليلة، طبعا كان منذ عدة شهور كده، الراجل اللي اسمه الدكتور يحيى الجمل ده كان بيتكلم في برنامج تلفزيوني أمام الناس، وكان ساعتها يشغل منصب نائب رئيس الوزراء، طبعا هو دكتور كبير في كلية حقوق ولكنه رجل علماني، فقال انني لو اوافق على دولة دينية لان الدولة المدنية يمكن ان تقول فيها لجمال عبد الناصر انت دكتاتور، ممكن تقول للسادات انت دكتاتور، ولكن في الدولة الدينية ما تقدرش تقول لربنا انت دكتاتور، وكأن الله عز وجل يمكن ان يعترض عليه، وكأن الله عز وجل يمكن ان تكون احكامه فيها مغالطة او فيها ظلم كما يفعل البشر، وكأن الله عز وجل يحتاج إلى نقد هذا المجرم أو أمثاله. وعادي الكلام يجي في التلفزيون وبتاع ويطلع مش عارف الشيخ الأزهر رحمه الله يقول لك إيه يا إخوان الأعمال بالنيات، مع إن إحنا حتى قبل ما نقول له أدلة شرعية هنقول له على فكرة، ودي ملحوظة بتخفى على كثير من الناس، أن الأعمال الحرام والمكروهة ليس فيها نية. يعني ما يجيش واحد يقول لك أنا بزني ونيتي صالحة، أنا ببص للمرأة مش بتأمل جمال، أنا بتأمل في خلق الله. يعني سبحان الله على الجمال ده، أنا بصافح النساء كده بس مفيش في قلبي شهوة الحمد لله. نقول إن الأعمال الحرام والمكروهة ليس فيها نية. لماذا؟ كما قال العلماء، كما قال ابن قدامة رحمه الله والنووي، لأن الأعمال الحرام والمكروهة نهى عنها الشرع ابتداء، يعني لم يوجز أن تظهر، مش قال ممكن تظهر على وجه حسن ونية حسنة وما تظهرش إذا كانت النية سيئة، لا ما قالش كده. ربنا ما جاش قال كل مؤمن يغض من أبصارهم إن كانت نيتهم سيئة وينظروا للنساء إن كانت نيتهم تأمل في خلق الله، ما فيش كده، ما فيش كده. فنقول إن ما قاله هذا أو ذاك كلام فاسد، ولكن نقصد أن نقول الشاهد من المثال أنه بعد أن قال هذا الكلام كان قد قذف أو يعني تناول بالنقد بعض الشخصيات، لا يحضرني اسمها الآن، رجلين، فرفع علي بعد ذلك هذان الرجلان قضية قذف وسب، وصدر علي حكم بالغرامة في هذه القضية. طيب يعني واحد قذف ناس غضبوا لأنفسهم ورفعوا عليه قضية قذف وسب وفازوا بالقضية وغرم 10,000 جنيه، أما سب الله عز وجل وصفه بأنه هو ممكن يبقى دكتاتور وممكن الناس تعترض عليه، دي حاجة ما تعنيش الناس عادية، وده بيتكلم عن الخالق سبحانه وتعالى، يعني مش بيتكلم بقى عن شخصيات، ده عن الخالق سبحانه وتعالى. وهذه الأمثلة وغيرها وغيرها عديد يعني تعطينا خلفية بأننا نعيش في مأساة، بأننا نعيش في مأساة عظيمة. هذه المأساة من تأمل فيها كل يوم ومن رأى مظاهرها الكثيرة والعديدة التي يعني تأكل دين الناس يوما بعد يوم، حتى لدرجة أن بعض الناس أصبحوا لا يعلمون عن الإسلام أي شيء تقريبا، لدرجة أنني كنت في يوم من الأيام أكلم شابا كان من المغرمين بعبد العليم حافظ والنادي الأهلي، حياته كلها ياما كان زمان عبد العليم حافظ ده عايش يروح يحجز ايه حفلته، لازم يحضر الحفلة ومطشت الأهلي لازم يحضر، هو حياته كده، ولم يكن لا يصلي ولا قرآن ولا علاقة له بالدين. في يوم من الأيام قلت أدعوه إلى الصلاة كمدخل إلى دين الإسلام، فبين أكلمه وقلت له يا حسين، كان اسمه حسين، لماذا لا تصلي والصلاة فرض وكذا وكذا وكذا؟ فطلع لي من جيبه ورقة مرسوم فيها تعبان وشات حروف مقطعة بتتباع ب10,000 في الأتوبيس، وقال لي شايف دي؟ ورقة سحر كده بقى. قلت له اه. قال لي اه دي بقى ما بتسيبش جيبي، وانت فاكرك ان انت اللي فاهم في الدين لوحدك؟ ووضعها في جيبي. هو الدين عنده ورقة فيها تعبان وسحر وحروف مقطعة، هو ده الدين. انت فاكرك ايه؟ هو انتوا يعني اللي فاهمين الدين لوحدكم؟ ده هو السحر ده ما بيسيبش جيبه، انت فاكرك ايه؟ انت بالك ايه؟ ويعتبر نفسه كأنه حاز الإسلام بكامله، ليته حمل مصحفا، يعني ليته حمل مصحفا يحمل ورقة من السحر ويقول لك دي ما تسيبش، ده عم عنها ما سابت جيبك ولا سابت جيبك كله، يعني هي علاقتها بالدين دي أصلا، وهو يظن بذلك أنه على شيء من دين الله عز وجل. قال الله عز وجل قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا.